قالت الإدارة الكورية الجنوبية CBS إن وزير الثقافة والرياضة والسياحة الكورية الجنوبية السابق كشف عبر وسيلة الإعلام يوم 26 من ديسمبر حقيقة أن البيت الأزرق العميل قد رأس تعريف القائمة السوداء لأشخاص المحافل الثقافية والذي يثير الاستياء في هذه الأيام الأخيرة. قال إن الأمين المفوض لشؤون التعليم والثقافة في البيت الأزرق وغيره نقلوا إلى وزارة الثقافة والرياضة والسياحة القائمة السوداء التي تسجل أسماء 9473 شخصا من الفنانين الثقافيين الذين طلبوا بتبيين الحقائق عن فواج كرك سفينة سيول أو أعرضوا أشرطمة الخيانية العميلة وأيادوا القوى التقدمية، وذلك بموجب أوامر كيم كي تشون الذي عمل كبير الأمناء في البيت الأزرق. هذا وجاء في نيوز الأول في كوريا الجنوبية أن كيم جي تشون كبير الأمناء السابق في البيت الأزرق قام بتحريب المعلومات النواتية التي تحمل بواتنا أحداث فضائح باك ني وتشي سونسيل.